الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنواصل بإذن الله تعالى ما ابتدأنا فيه من القراءة والتعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكتابه الصحيح هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، مما جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن ديننا هذا مبناه على كتاب الله وعلى ما بينه من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما حبل الله وهما السبيل النجاة وسفينة نوح، كما قال مالك رحمه الله: من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فمن ركب كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام علما وعملا وإخلاصا لله في ذلك كله فهو الناجي دنيا وأخرى، وأما من تخلف عنهما فهو الهالك لا محالة. والفتن التي تقع في بلاد المسلمين وفي هذه الأزمنة في وقت خاص، يغفل كثير من الناس عن السبيل الأوحد والطريق الأصح والأعظم الذي إذا سلك نجا الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى من الفتن، ألا وهو الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى والإقبال على دينه علما وعملا. فإن النجاة والخلاص إنما هي في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول البعض: قد روى أو قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وهذا مع كونه ليس حديثا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتأمل فيه على فرض صحته يعلم أن الاشتغال بالعلوم الشرعية من أعظم الاهتمام بأمور المسلمين، فمن لم يهتم بها فليس منهم. وهذا كما يقال يقلب السحر على الساحر. كثير من الناس يتكلمون عن من اشتغل بالعلوم الشرعية بأن هذا ليس وقته، وأن الوقت الاشتغال بمتاع الدنيا وبالفتن الحادثة. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتن تترى وهي كثيرة إلى قيام الساعة، فتن كقطع الليل المظلم، تذهب الفتنة وتليها أخرى. فلو أن الناس اشتغلوا بهذه الفتن والخوض فيها، فمتى يتعلمون كتاب ربهم وسنة نبيهم ويقبلون الوحي الذي جاء عن ربهم تبارك وتعالى؟ بل الواجب الاشتغال بمثل هذا، بل لا موقف صحيحا في الفتن إلا بالتفقه في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيهما المخرج والملاذ من سائر هذه الفتن والنجاة منها والبلاء، وأن يبلي فيها المرء البلاء الحسن الذي أرضاه الله تبارك وتعالى. ومن ذلك الاشتغال بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن من أسباب النصر على الأعداء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل تنصرون إلا بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم، بإخلاصهم ودعائهم، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا من أسباب النصر. والأمة لا شك يعني ينبغي أن يكون ثمة من خواصها من يشتغل بما يحدث وما ينزل، لكن لا أن يكون ذلك مثار حديث الناس جميعا المختلف طبقاتهم وعلومهم ومنازلهم، فإن هذا يفسد أكثر مما يصلح. فنعود بإذن الله تعالى للاشتغال بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن لا ننقطع، وإن انقطعنا في المسجد فلا ننقطع لا في بيوتنا ولا في مجالسنا ولا في حياتنا، نستذكر ذلك كله، ولنا في كل مناسبة وفي كل زمن ما يذكرنا بالله ويصلنا به من كلامه وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. وصلنا في كتاب الصلاة الذي هو الكتاب الثامن، في الباب 68، باب الشعر في المسجد أو باب الشعر في المسجد. وقد تكلمنا أن هذه الأبواب تضبط بهذا الشكل، من يقال باب ثم يأتي ما بعدها مرفوعا على جهة الخبر الشعر في المسجد، أو أن يقال باب الشعر على التركيب الإضافي باب الشعر في المسجد. وهذا في إطار الكلام على المساجد وأداب المساجد. المساجد أحب الأماكن وأحب البقاع في الأرض إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء بذلك الخبر، وهي التي أذن الله في رفعها ليذكر فيها اسمه. وهي بيوت العبادة وتنسب لله تبارك وتعالى تشريفا، فيقال بيوت الله، وإن كان من جهة الخلق والملك فهي فكل البيوت لله عز وجل، ولكن خصت بذلك لتشريفها عن سائر البقاع في الأرض. لمثل هذا جاءت النصوص كثيرة في فضائلها ومزاياها وآدابها، والسنة النبوية ملأ من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك مما ورد عن الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في أداب المساجد وفضائلها وإصلاحها والاشتغال بها وآدابها. ونحن نتكلم عما أورده مؤلفنا عليه رحمة الله من هذه الأحاديث. يقول: باب الشعر في المسجد. والمقصود من ذلك بيان حكم الشعر في المسجد، فهذا قد حذفه، والطالب يتنبه لمثل هذا بأدنى إشارة، كأنه يقول: ما حكم إنشاد الشعر في المسجد؟ وسبب إيراد هذا أنه قد ورد في بعض السنن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن إنشاد الشعر في المسجد، وحسنه بعض أهل العلم، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، أو يتبعهم الغاوون، قراءتان. فلمثل هذا تحرج كثير من أهل العلم من إنشاد الشعر في المسجد للحديث والآية. فيقول المؤلف: باب الشعر في المسجد، أي ما جاء فيه. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان، أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. هذا الحديث وهو من الحديث التي اتفق عليها، أي خرجها صاحبي الصحيح البخاري ومسلم، أبو البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، إذا قيل حديث متفق عليه أي أخرجه صاحبي الصحيح. عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من كبار التابعين، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الصحابي المبشر بالجنة رضي الله عنه، أنه سمع حسان بن ثابت. حسان هو شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أفاضل الصحابة والمعمرين فيه، قيل عاش 120 سنة، 60 في الإسلام و60 في الإسلام و60 قبلها، وقيل هذه 60 يعني لجهة التغليب، وقد توفي رضي الله عنه سنة 54 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سبب إرادة هذه القصة، ومن عادة البخاري رحمه الله أنه يطوي فلا يروي، وإنما يذكر أصل القصة، وكما ذكر بعض أهل العلم يعني الكتب كتبت في عصر ما كانت تخفى مثل هذه الأمور على طلاب العلم، وربما ما كان يدور بخلد كثيرين من أهل العلم أنها تصل إلى أيدي قليلي الفقه والاطلاع على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فتكتب بمستوى يعقله طلاب العلم ومشتغلين بسماع الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يروي أصل القصة، وقد يكون بعض الإشارات التي لأجلها بوب ما تكون مذكورة في هذا اللفظ الذي يريده، وإن كانت مذكورة في غيره. سبب هذه الحادثة أن عمر رضي الله عنه أنكر على حسان الإنشاد الشعري أو إلقاء الشعري في المسجد، فقال له حسان: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منه، يقصد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. عمر الأمير وحسان يعني من الرعاية، وانظروا كيف يجيب، وعمر لا يغضب لأن هذا حق، النبي عليه الصلاة والسلام خير منه، والناس حياتهم مبناها على الدليل. أنكر عمر فقال: لا مجال للإنكار، قد كنت أنشد فيه وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استشهد بأبي هريرة رضي الله عنه فقال: أنشدك الله، أي أسألك بالله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان، أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجب المشركين لما كانوا يهجون النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث حسان على أن يهجوهم وأن يرد عليهم وأن يدفع عن أرض النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك سمي بشاعر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أيده بروح القدس، هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لحسان رضي الله عنه، قال: اللهم أيده بروحي القدس وروح القدس هو جبريل عليه السلام، فقال اللهم أيده بجبريل، اللهم قوه بجبريل، سدده بجبريل. قال أبو هريرة نعم، أي شاهد أبو هريرة على ذلك. قال أنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة، يستشهد، قالوا المقصود أنه يعني يستعين أو يدلل على كلامه بكلام أبي هريرة، وبعض قال فيه معنى الشهادة، والشهادة فوق الرواية. فقال يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس. حسان رضي الله عنه وقع في حادثة الإفك وتلقف تلك المقولة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فحد وقيم عليه الحد، ومع ذلك لم تنكر فضيلته. وما من فاضل إلا وقد يكون له بعض السقطات. العبرة بسلامة المنهج عموما وكثرة الفضائل والخير، أما مع الانحراف فلا، أما مع الاستقامة على السنة فلا يطعن هذا في الإنسان إذا كانت زلة تاب منها أو كانت مغتفرة في عظيم ما له من قدم الصدق في الإسلام. وهذا حسان له من هذه السابقة ما لا يدانيه فيه أحد من الذب عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الباب الذي فتحه الله عليه وهو الشعر. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر حسان بمثل هذا، وجاء في بعض الطرق أن ذلك كان في المسجد. الحديث في بعض إشكاليات من حيث الإسناد، كما نبه لذلك الحافظ رحمه الله أن الحديث من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حسان، وأبو سلمة لم يدرك عمر بن الخطاب، والحديث كما قلنا كان سببه إنكار عمر على حسان، فربما وقعت الرواية بعد، أو أن هذا الاستشهاد أعيد من حسان في مناسبة أخرى. وعلى كل الحديث مما اتفق عليه. الباب الذي يليه باب أصحاب الحراب في المسجد، أو قبل ذلك نقول نجمل الكلام فيما يتعلق بما ورد من النهي والإباحة في الشعر، فيقال إن ما كان من الشعر موافقا للأحكام الشرعية، ما فيه مخالفات لا من حيث البناء ولا من حيث يعني الوقوع في المحرمات كهجو من لا يستحق، أو التشبيب مثلا بالنساء، أو ذكر الخمر وبعض المحرمات مثل ما كان عند عرب الجاهلية قبل، فمثل هذا ينهى عنه. وأما ما كان كلاما حسنا يعني يجمع أبواب العلم مثل المنظومات العلمية، أو كما ورد وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يثبت أنه قال الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. هذا الكلام صحيح ولكنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول النهي متجه يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تكون المساجد محلا لإنشاد الشعر، يعني يفرقون بين العارض والدائم، إذا كان عارضا لا إشكال فيه، وأما أن تفتح المساجد وأن تكون محل التقاء الشعراء لأجل إلقاء ما عندهم فمثل هذا ينهى عنه. وكلا التوجيهان مقبولان عند أهل العلم، والله تعالى أعلم. باب أصحاب الحراب في المسجد. الحراب جمع الحربة وهي آلة الحرب المعروفة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. الحبشة أي المقصود أهل الحبشة أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عيد فطر، فكانوا أخذوا يلعبون بحرابهم داخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام وحجرته مطلة على المسجد كان يلحظهم، وكانت عائشة قد ألصقت خدها بخده رضي الله عنها وعليه الصلاة والسلام تنظر إليهم وكان يسترها بردائه. وقد أخذ أهل العلم من هذا جواز اللعب المباح في المسجد، بعضهم أطلقه وبعضهم قيده بيوم العيد، ومنهم وهو قول شاذ من نهى عن ذلك مطلقا وقال إن هذا الحكم قد نسخ. وما أكثر أهل العلم فإنهم يجيزون ذلك ولكن بضوابط مشروعة، أن يكون اللعب مما أباحته الشريعة لا مما نهت عنه، وأن يكون فيه إعانة على إقامة الدين. فاللعب بالحراف التقوية، وفي استعمال آلات الحرب يتقوون بها على الأعداء حال الوغى وإقامة الحروب. فإذا كان بهذه النية جاز أن يستصلح أو جاز أن يقبل فعله في المسجد. وثمة يعني من نبه إلى أن هذا الحديث قد يشكل على قول النبي عليه الصلاة والسلام على ما مر معنا في الأبواب التي قبل هذا، في الأمر بالأخذ بالنصال إذا دخل الإنسان المسجد. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل الإنسان بالسيف أو بالآلات الحادة، وإذا دخل بها فليأخذها من نصالها لا يجرح المسلمين. فكيف يأذن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن للحبش أن يلعبوا بحرابها؟ أجاب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذا يمكن أن يتوقع ويتحرز منه، فالناس ينظرون إلى لعبهم وهذا يكون معه الحيطة. أما إن كان يمر المصلي عابرا فربما ما ينتبه لمن كان معه السلاح فربما جرحه، أما مثل هذا فإنه يباح والله تعالى أعلم. هذا الحديث من رواية عروة، من رواية ابن شهاب عن عروة عن عائشة، ابن شهاب الزهري وعروة ابن الزبير يروي عن عائشة خالته رضي الله عنها. قد ذكرنا قبل أن الحديث النبوي كان يضبطه كثير من العلماء قديما بضبط الأسانيد، يقولون مثلا حديث عائشة غالب حديث عائشة يروى من طريق عبد الله وعروة ابني أختها، وهؤلاء عن مثلا عن ابن شهاب وغيره، فيحفظون بالسند الواحد مئات الأحاديث فتضبط بذلك السنة، ثم يعمدون إلى ما شذ من الروايات. قد تكون بعض الرواة لهم رواية قليلة عن ذاك الصحابي أو عن ذاك التابعي، فيسهل بهذا الحفظ. وطريقة المعاجم والمسانيد في كتب الحديث هي هذه الطريقة، يعمدون إلى راوي الحديث ثم يذكرون من روى عنه. مثلا يأتون إلى كما ذاك مرة معنا عائشة فيقولون حديث عبد الله عن عائشة، يذكرون كل ما وقع بين أيديهم من حديث عبد الله، وربما من عبد الله بن الزبير يروي عنه مثلا 3-4 من الرواة الذين أكثر عنه، فيأخذهم واحدا واحدا يضبط بذلك المرويات. وهذه طريقة للمتقدمين يضبطون بها يعني ما ورد من الروايات عن هذا وذا، وهي مفيدة جدا في المقارنة بين الروايات. ربما يروى عن الراوي الواحد أو الصحابي أو التابعي يروى عن الحديث فيقع فيه الاختلاف، فيجردون جردا الرواة الذين يرون عنه، يعرفون أكثرهم أو أكثر المكثرين عنه وأكثرهم ملازمة له من غيرهم، فيقع الترجيح ويقع السبق النظر في مطلق الأحاديث فيحكم لهذا الراوي أو يحكم عليه. الباب الذي يليه باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. قلنا المسائل المتعلقة بأحكام المساجد وهي أحكام كثيرة. يقول باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، ما الإشكال في مثل هذا؟ يعني البخاري كما قالوا فقهه في تبويبه، فقه الإمام البخاري في تبويبه، ونحن إذا عقلنا فقه والمسائل التي أراد أن يبينها ضبطنا بإذن الله علما كثيرا. أبواب البخاري في صحيحه أكثر من 3900، قريب من 4000 باب. لو كان في الباب مسألة واحدة أو حكم واحد إذا مررنا بالكتاب كله كنا قد أخذنا 4000 حكم، وهذا فضل عظيم. فضلا عما يتضمنه كل حديث أو أحاديث تحت هذه الأبواب من الفقه، أو كل مسألة ما يكون تحتها من الفروع أو من الخلافات، فضلا عن الفوائد الإسنادية والفوائد الحديثية المنثورة هنا وهناك. فالكتاب كتاب علم بأتم معنى الكلمة. فيقول باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، كأنه يقول قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن البيع والشراء في المسجد، فهل هذا النهي يكون فقط لجهة المعاملة أو يشمل كذلك الكلام فيما يتعلق بالبيع والشراء؟ الآن إذا قلت لك بعني هذا القلم هذا بيع والشراء، إذا قلت مثلا ما ثمن كذا أسأله عن البيع والشراء عن ثمن أو مثمن، فهذا ليس عقد بيع، لكن هل يدخل هذا في جهة النهي أو لا؟ هذا ما أراد أن يبينه رحمه الله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها. بريرة إحدى المماليك، الإماء، كانت مملوكة، فجاءت تسأل عائشة في كتابتها. المقصود بالكتابة هي أن يشترط أصحاب العبد، يعني مالكه ربه إن صح التعبير، وهذا في خلاف يأتي بيانه إن شاء الله قريبا في كتاب التوحيد، يشترط عليه ثمنا معينا يقدمه هذا العبد فيعتقه صاحبه به، هذه هي المكاتبة. قد ذكر الله عز وجل في كتابه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإذا أراد العبد أن يعتق نفسه على أجر يدفعه أو على عمل يؤديه، يطلب منه أن يبني كذا أو أن يحفر بئرا أو كذا، فيعتق به، هذه هي المكاتبة. بريرة أتت عائشة تسألها في كتابتها، أي تسألها الإعانة أن تدفع معها شيئا من مال، وكانت قد كتبت على 9 أواق. فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، يعني قالت أعطيك ما عليك ويكون الولاء لي. الولاء كما ورد لحمة كلحمة النسب، يعني إذا كان الإنسان لا ورثة له يرثه موانيه، وكذلك المولى إن ترك مالا فهو لأسياده. الآن إذا اعتق وليس له أهلون، فالولاء لمن؟ السنة جاءت بالولاء لمن اعتق. عائشة اشترطت هذا الشرط وهو شرط صحيح جاءت به السنة، وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي، وقال سفيان مرة إن شئت اعتقتها ويكون الولاء لنا. أهلها الذين يملكونها ابتداء قالوا ادفع عنها ما بقي ويكون الولاء لنا، فاشترطوا هذا الشرط، يعني تكون حرة ويأخذون المال في مقابلها ثم يكون الولاء لهم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، أي ذكرت له ذلك، فقال ابتاعيها فأعتقيها، يعني اشتريها منهم وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، لعائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقال سفيان مرة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، وفي بعض النسخ ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط. هذا الحديث كذلك متفق عليه، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالبيع والشراء في المسجد، فعلم أن الذي ينهى عنه إنما هو عقد البيع لا الكلام في ما يتعلق بالبيع. والحديث فيه فوائد أخرى، فيه جواز أو البيان المسائل على المنبر ولا يشترط في ذلك الجمعة، خصوصا إذا كان يعني الحضور كثر، فيشرع أو يجوز للإمام أو من كان ينوب عنه أن يعلم الناس على المنبر، لا إشكال في مثل هذا. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام، هذه السنة التي غفل عنها كثير من الناس، لأن العبرة في إنكار المنكر ليس بالتشهير بالمخطئ إلا لجهة الاضطرار، كان لا يندفع الشر إلا ببيان المخطئ، فحينئذ يرتكب هذا الضرر دفعا للمضرة العظمى. أما ابتداء فالأصل أن تنكر المخالفة دون ذكر المخالف، فإنه أوفق له في قبول الحق وأحفظ لعرضه، وفيه تربية الناس على حفظ الأعراض. قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. الآن الولاء لمن أعتق مفهوم الحديث أنه في كتاب الله، لكن قد ذكر أهل العلم أن مثل هذا لم يرد صريحا في كتاب الله تبارك وتعالى، فكيف يحمل؟ قال بعضهم قصد النبي عليه الصلاة والسلام ليس في كتاب الله يعني بالمعنى العام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأن ربنا عجل في الكتاب قال ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكل الآيات الدالة والحاثة على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هي دليل على مثل هذه المسألة. فهي ليست بالمعنى الخاص ولكن بالمعنى العام، هي تدخل تحت النصوص العامة بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي في كتاب الله بهذا الاعتبار. ومنهم من قال المقصود في يعني في كتاب الله ليس الكتاب الذي بين الدفتين، ولكن المقصود في مكتوب الله أي فيما قدره الله تبارك وتعالى. كتب تكون بمعنى فرض، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا موقوتا، أي ليست من فرائض الله تبارك وتعالى. وفرائض الله تبارك وتعالى تكون في الكتاب وتكون كذلك في السنة، فحينئذ يقال هي ليست في كتاب الله بهذا الاعتبار، وكلاهما جيد. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط، وإن اشترط 100 شرط إما هذه إكثار الشروط المنهي عنها أو تأكيد نفس الشرط، كما نبه لذلك بعض الشراء أن يؤكد نفس الشرط ولو 100 مرة، فمثل هذا لا يعطيه حصانة ولا يعطيه يعني لا يجعل المحرم مباحا، فينبغي في الشروط أن تكون موافقة لكتاب الله تبارك وتعالى، لا أقل من أن يقال أنها مسكوت عنها لم ينهى عنها، خاصة في جهة المعاملات. أما في جهة العبادات فيشترط أن تكون منصوصا عليها، العبادات الأصل فيها الوقف، المعاملات الأصل فيها الإباحة، لكن بعض الشروط قد ينهى عنها، وهذا يأتي في كتاب البيوع إن شاء الله تبارك وتعالى وسائر أبواب المعاملات. قال علي يعني ابن عبد الله قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة، وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة، يعني هذه الطرق. ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر، يعني صعود المنبر ذكر في بعض الروايات دون بعض، فهو ساق الحديث بمختلف طرقه وأسانيده ونبه على التفاوت الواقع في مثل هذه الطرق. الباب الذي يليه باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضي. التقاضي أي قضاء الدين، هل يجوز أن يقضي الإنسان دينا في المسجد؟ نقول ما البيع ما يجوز، البيع والشراء وفيه الإعطاء لا يجوز، لكن هل يجوز قضاء الدين في المسجد؟ هل يجوز أن يداين أو أن يقضي في المسجد؟ هذا ما ساق له مثل هذا الحديث. قال باب يعني التقاضي، ما جاء في التقاضي والملازمة في المسجد. الملازمة هي ملازمة الغريب، كان يمسكه أو يمسك به ويقول أنا لا أترك حتى تقضي ديني، هذه هي الملازمة. والحديث فيه ذكر القضاء دون الملازمة، وقد نبه ابن حجر رحمه الله على أن بعض طرق الحديث فيه أن أن كعب بن مالك لزم عبد الله بن أبي حدرد في المسجد في هذه الإضافة، فهو ما مسألتان، المسألة الأولى هو القضاء، وقد يكون هذا من غير ملازمة، قد يكون سأله أن يقضي فقضى، أو حتى من دون أن يسأله أتى فقضى. والأمر الثاني الملازمة، يعني أن يلزمه، وأن ربما لا نقول يأخذ بتلابيبه، ولكن يعني يلاصقه ويشتد في أخذ حقه في المسجد، هل يشرع هذا أو لا؟ ساق هذا الحديث. كعب بن مالك هو أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عز وجل عليهم، وهم من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم من أهل بدر. تقاضى ابن أبي حدرد، يعني كان له دين على ابن أبي حدرد وهو عبد الله بن أبي حدرد. قد ذكر الحافظ بن حجر عن بعض النحويين أو بعض أهل اللغة أنه ليس في أسماء العرب ما كان على وزن فعلع إلا هذا حدرد، قد ذكر كذلك الشيخ العباد حفظ الله في كتابه فوائد من فتح الباري وكتب أخرى، ذكر مثل هذه الفائدة، فهذا يعني لا وزن أو لا مثيل له في وزنه في لغة العرب. قال كان له عليه في المسجد، يعني كان له عليه دين طلبه منه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، يعني بيت النبي عليه الصلاة والسلام ملاصق للمسجد النبوي، ارتفعت الأصوات حتى بلغت النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، يعني الغطاء الذي يكون أو الستر أو الذي يكون على الباب، وفيه مشروعية اتخاذ السترة أمام الأبواب، ليس هذا مما ينهى عنه. قد جاءت نصوص في النهي عن ستر الجدر، لكن ستر الأبواب والنوافذ لا أشكال فيه لأجل النظر، وهذا مما يدل عليه. فنادى أي النبي عليه الصلاة والسلام يا كعب، قال لبيك يا رسول الله. كعب قال لبيك يا رسول الله، وفي هذا جواز التلبية لغير الله تبارك وتعالى، والمقصود الإجابة، فليست التلبية مما يختص فقط أن يقال لا تقال إلا لله تبارك وتعالى، تقال لله على جهة التعبد، وقد تقال كذلك لغير الله تبارك وتعالى كما قيلت للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، في حديث معاذ لبيك لبيك ولبيك، يعني كما عاد ثلاث مرات. المهم أنها يجوز أن تقال لعموم الناس. قال لبيك يا رسول الله، قال ضاع من دينك هذا وأومأ إلي، أي الشطر، كان له عليه دين فقال ضع الشطر. قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضي. هذا فيه مسائل فقهية، أحدها العمل بالإشارة إذا كانت مفهمة، فالإشارة تقوم مقام التلفظ، مقام النطق أو مقام الكتابة، إذا كانت مفهمة تترتب عليها الأحكام. وفيه توسط الإمام بالصلح، الآن على جهة القضاء ليس يطلب من لا يطلب من صاحب الدين أن يتنازل عن حقه، هذا حقه، وإنما يطالب المدين بسداد ما عليه أو بسداد آخر ما عليه، لكن قد يتوسط الإمام بالصلح بينهم. بعض العلماء يقول لا يتوسط بالصلح إلا قبل أن ترفع إليه الخصومة، لكن إذا رفعت إليه الخصومة فيجب أن يقضي بالحقوق، وهذا مذهب لبعض أهل العلم. قال ضع من دينك هذا وأومى إلي أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله. سرعة استجابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان فيه الإغضاء من حظوظ النفس، المال محبب للنفس، ولو لم يكن كذلك ما كان يتقاضى، لكن لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام قال ضاع الدين، قال قد فعلت مباشرة، لم يتلكأ ولم يتردد. لماذا؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا هو هدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لو قال المخرج من الدنيا خرج، هو النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن الوالدان إذا طلب من الولد أن يخرج من الدنيا فعل طاعة لهما، وحق النبي عليه الصلاة والسلام فوق حق الوالدين، فهذا من باب أولى، فلما قال افعل كذا فعله مباشرة. ثم قال قم فاقضه، يعني للمدين لابن أبي حدرد، قم فاقضي الشطر. لذلك بعض العلماء يقول هذا الإسقاط في الصلح ما يكون إلا مع التعجيل، يعني لا يقال اقضي النصف بعد مدة، ما يسقط بعد مدة، وإنما يقع الإسقاط في مقابل أن يقضيه يعني في ساعته تلك. ثمة مسائل أخرى قريبة من هذه، مما بعضها اتفق عليها الليل اتفقوا على الجواز، وبعضها مما اختلف فيه. مما اتفق على الجواز مثل هذه الصورة، حل الدين، يعني وصل الوقت الذي قد اتفق على أداء على سداد الدين فيه، فيسقط صاحب الدين من ماله عن صاحب عن المدين لأجل أن يعينه على السداد، مثل هذا لا أشكال فيه والحديث دليل عليه. ولكن قد يطلب صاحب الدين ماله الذي لم يحل بعده، يعني لم يحل موعد السداد، يكون له مثلا 1000 دينار دينا على رجل إلى آخر السنة، مثلا إلى شهر ذي القعدة، فيأتيه في شهر رمضان ويقول لو أنك أعطيتني نصف المال في شهر رمضان لم يحل الدين بعد ما زال 3 أشهر أسقطت عنك الشطر الباقي. هذه الصورة مما اختلف فيها أهل العلم، منهم من جوزها وقال فيها صلاح للطرفين وليست ربا وإنما هي على نقيض الربا، ومنهم من قال لا يدخل فيها الربا، وقد ساق ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين هذه المسألة وساق فيها الخلاف. إذن يجوز أن يتقاضى الإنسان في المسجد، ويجوز أن يلازم غريمه. رفع الصوت في المسجد مما ينهى عنه إلا لمصلحة شرعية، من بين المصالح الشرعية تعليم العلم، ولكن قد ارتفعت أصواتهم بغير هذه المسألة. من أهل العلم من قال هذه طبيعة البشر ما يقدرون على الإمساك فيها، أنه قد ارتفعت أصواتهما، ومن من قال لا إن هذا يدخل في جهة النهي، وأشكل عليهم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهما. الباب الذي يلي هذا باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. كنس المسجد معروف، التقاط الخرق، الخرق يعني ما تناثر من القماش أو من غيرها، والقذى هو الوسخ، والأصل أن يكون القذى ما يكون في من الوسخ في العين أو في الماء، هذا الذي ذكر، ولكن استعير بعد لسائر الأوساخ حتى ما كان ملقا في غير هذين الموطنين. قال والتقاط الخرق والقذى والعيدان جمع عود تجمع على أعواد وعيدان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد، كان أو كانت يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ذكر أنه امرأة أو رجل ثم ساقها ب يعني على التذكير، ولغة العرب يعني يقدمون صيغة المذكر في المخاطبة على صيغة التأنيث حال الاحتمال أو حال الاشتراك، إذا كان ثمة رجال ونساء، ولو كان رجلا واحدا في ألف امرأة أو أكثر فيخاطب الجميع بصيغة التذكير، يعني تقديم الرجال على النساء، وبعضهم يدخلوها في قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء. وأذكر ملحة يعني وقفت عليها قريبا، بعض المشتغلين بالعلم تحصل على شهادة الدكتوراه، فقيل له بورك، يعني قالوا له مبارك هذه الشهادة التي أخذتها من الجامعة، قال كانوا قديما يأخذون من الجوامع، يعني كان التخرج من الجوامع وليس من الجامعات، وقد قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، فشهادات الجوامع خير من شهادات الجامعات، الجوامع عند العلماء والجامعات عند غيرهم، يعني ملحة. قال امرأة سوداء كان أو رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن، فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره، أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليها. والصحيح في الحادثة أن الميت امرأة وكنيتها أم محجن، لأن هذا الحديث قد رواه غير أبي رافع عن أبي هريرة جزما بكونها امرأة، ويعني سميت واسمها خرقاء وكنيتها أم محجن. كانت هذه المرأة تقوم المسجد، أي تجمع القمامة الوسخ وغيرها وغيره. وهذا الحديث قد ورد في بعض طرقه ذكر القذى والعيدان والخرق، فالإمام البخاري رحمه الله لم يذكر هذه الأوصاف كذا عبثا، وإنما أخذها من ألفاظ الحديث، من رواية من بعض طرق هذا الحديث. قد تكون هذه الطرق ليست على شرطي فيشير إليها بجهة التبويب، وانظروا كيف كان الأولون الأقدمون حتى في المسائل أو التفريع الفقهي يقفون على الألفاظ الواردة في النصوص. أولا لسعة الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث الذي يشمل ما يحتاجه الناس، وثانيا تنبيها منهم على مختلف الروايات وطرق الحديث، والتماس البركة المعنوية، فما يمكن أن يكون قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام خير أن يعبر به أو يعبر عنه أفضل من أن يعبر بلفظ غيره الذي يتحقق أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هلا أذنتموني، يعني هلا علمتموني، قالوا يعني ماتت في الليل ما أردنا أن نحرجك أو أن نعلم، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة أن القبور تمتلئ على أهليها ظلمة، وأن الله ينورها لهم بصلاته عليه الصلاة والسلام عليهم، فذهب إلى قبرها وصلى عليها وصف معه أصحابه فصلوا عليها، وفيهم من كان قد صلى عليها في المصلى أولا، وأخذ أهل العلم من ذلك فوائد، جواز أن يصلى أو أن يصلي الإمام أو من كان في مقامه على من فاته على من فاتته الصلاة عليه، بعضهم يعمم يقول كل من فاتته الصلاة على حبيب أو على مسلم جاز له أن يذهب إلى قبره فيصلي عليه. وكذلك من المسائل المتعلقة بهذا جواز صلاة الجنازة في المقابر، هذا محل خلاف بين العلماء، واستدل بصلاة عليه الصلاة والسلام وصلاة من صلى خلفها بإعادة صلاتهم عليها، لأنه لا يقال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صلاة الجنائز في المقابر، ولكن أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يجيزون صلاة الجنازة على المقابر، يستدلون بمثل هذا الحديث. وفيه جواز أن يعيد الإنسان صلاة الجنازة، لكن تبعا لا قصدا، يعني لا يصليها ثم يعمد مرة ثانية إلى أن يصليها. هذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى في رحله ثم أتى المسجد فوجد جماعة فليصلي معهم فإن له نافل. لكن أن يصلي يقصد يصلي في بيته ويصلي في جماعة ثم يذهب ليعيد نفس الصلاة مع جماعة أخرى، هذا من الابتداع في الدين، ما يجوز. لكن لو كان عارضا جاز، وهذا كذلك ينسحب على صلاة الجنازة. والذي ينهى عن الصلاة في المقابر ما كان فيه ركوع وسجود، وهذا إنما هو دعاء، والله تعالى أعلم. ويستدل بهذا الباب على مشروعية الاشتغال بتنظيف المسجد وجمع القذاء، فهذا فيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لها، لم ينهى عن مثل هذا. وبعض العلماء يقول مما يفيد مشروعية هذا العمل أنها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رآها تقوم في الجنة، أي أن عملها هذا أوصلها إلى الجنة، فدل على مشروعيته وأفضليته واستحبابه. الباب الذي يليه باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. ما الذي يفهم من هذا الحديث؟ نعم، أي قد يوحي بجواز التجارة خارج المسجد، ولكن المقصود بالترجمة باب أو باب ذكر تحريم تجارة الخمر في المسجد، وإنما حذف هذا الأمر وهو مستقر عند أهل العلم وطلابه، فما كان مشتهرا معروفا كانوا يعني يحذفونه. ليس المقصود التجارة في المسجد كأنه مبيح التجارة خارج المسجد، البيع والشراء كله ينهى عنه في المسجد، وإنما المقصود ذكر تحريم الخمر في المسجد، وهذا لأنهم كانوا ربما لتعظيم المساجد كانوا يأنفون من استعمال بعض الألفاظ وإن كانت مباحة، يأنفون أن يذكروها في مجالسهم الفضلة، مجالس العلم، وكذلك في المساجد. يعني نحن اليوم إذا يذكر الإنسان الخمر فيقول مثلا الشراب بتعبيرنا، قد يستحي منه كثير من الناس، هذا يجد الإنسان في نفسه يستعمل لفظ الخمر أخف عنده من استعمال ذاك اللفظ الذي درج عند الناس. فإذا كان لبيان الحكم الشرعي لا أشكال في ذكري، ولا أشكال في ذكر مثل هذا الأمر أن يذكر شرب الخمر أو بيع، أن يذكر لفظ الزنا أو اللواط أو غير ذلك، لا أشكال في أن يذكر، لا على جهة إشاعة الفاحشة، ولكن على جهة بيان الأحكام الشرعية، ولأن يعني يوحي أنه قد ذكر هذا بعد كنس المسجد والتقاط الخرب، يعني التقاط الأذى، فكان يشير إلى أن الأذى ما يتوهمه الناس من الأذى المعنوي من استعمال بعض الألفاظ، أن مثل هذا لا إشكال فيه. هذا حمل، هذا أحد المحامل لتبويب البخاري لمثل هذا. والبعض يرى أنه يجوز أن الذكر بيع الخمر جاء على جهة التمثيل، لا المقصود فيه أن الكلام عن مسائل البيع والشراء غير الكلام، غير يعني حكم البيع والشراء في المسجد، فيكون كالباب الذي مر قبل باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، فيكون كالدائم له. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر، ثم حرم تجارة الخمر. استشكل بعض أهل العلم، قال إن تحريم الخمر كان أسبق من نزول آيات الربا في سورة البقرة، فكيف يقال أنه لما نزلت آيات الربا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بتحريم التجارة؟ قال بعضهم إن الذي تأخر إنما هو حرمة البيع، أما الاستعمال أول ما نهي عن الاستعمال، ثم بعد ذلك نهي عن البيع والشراء، لأن البيع والشراء قد يكون إما لغير جهة الاستعمال أو أن يكون لغير المخاطب، مثلا كاليهود والنصارى، بمذهب بعض الحنفية يرون أن هذا مما لا ينهى عنه إن كانت جهة التعامل مع غير المسلمين، وهذا ليس بجيد، وهذه التي ارتكز عليها بعض المخالفين في دول في أفغانستان وغيرها، يبيعون خشخاش ولبلدان الكفر، هذا باطل من القول. الله عز وجل لم يرضها لا لأهل الإسلام ولا لغيرهم، ما حرمها إلا لجهة الخبث فيها. وصحيح أن الكفار كذلك مخاطبون بفروع الشريعة، ولكنهم مخاطبون بما لا تصح هذه الفروع إلا بها، وهو التوحيد لله عز وجل والإيمان بهذه الرسالة، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الدخول في الإسلام. فهم لا يقال أن ما دام أنهم لم يدخلوا في الإسلام فتلك الأمور مباحة لهم، لا، هي محرم عليهم ويعاقبون عليها وعلى الكفر، كما قال الله عز وجل: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين، فعوقبوا على هذه الأربع، وكنا نكذب بيوم الدين كفيلة وهو الكفر، كفيلة بالعقوبة، ولكن عوقبوا عليها على ترك الصلاة وترك الصيام والخوض مع الخائضين، فيعاقبون على أصل الكفر ويعاقبون على جهة المخالفة كذلك. ودليل آخر وهو دليل نظري، هذا دليل أثري مما جاء في النصوص، دليل آخر كيف يعني المسلم يشقى بإيمانه، يعني المسلم أو المؤمن إذا توعد على ترك هذه الواجبات بالعذاب مع إيمانه، فكيف إذا كفر الكافر يتخلص من العقوبة، فيكون كفره أعانه على التخلص من العقوبة على مثل هذا الذنب، وهذا لا يكون، هذا لا يكون. فالإيمان ليس سبيل شقاوة على من دخل فيه. وربما يكون شاهد الحديث قالت: خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، أي أنه يجوز إذا كان قد نزل الأمر من السماء الخبر أو ما يفيد الناس في أمور دينهم، يسارع الإنسان إلى المسجد فيخبرهم بالحكم، فيكون هذا لمثل هذا ساق الحديث، والله تعالى أعلم.